إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله عز وجل قد أنعم علينا بهذا الدين القويم العظيم هذا الدين كامل شامل وإذا أراد الإنسان أن يزيد شيئا منه فإن الإنسان أساء إلى نفسه ولم يسئ إلى هذا الدين. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أردت أن تزيد منه أو تزيد فيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر عن صاحب كل بدعة حتى يدعها. وعن عملك الذي زدته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإحداث في هذا الدين والزيادة فيه هذا وقع بعد زمن الخلفاء الراشدين ظاهرا واضحا. كانت توجد فرقة الخوارج في عهد علي وصارت لهم شوكة ومنع، وبعد ذلك بعد علي رضي الله عنه تتالت الفرق المبتدعة زيادة واحدة بعد واحدة. وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الخطير، تفرق الأمة أوزاعا أشتاتا، كل حزب بما لديهم فرحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أن الأمم السابقة قد وقعت في هذا الأمر، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاءت رواية هي من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، كان عابدا زاهدا، لكن من جهة الحديث فيه ضعف. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة الناجية فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. خذ هذا النص وقارنه بنص آخر: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إن افترقت الأمة أوزاعا فعليك بالكتاب والسنة، إن أحدثوا في دين الله ما ليس منه فعليك يا عبد الله بالكتاب والسنة، بل حتى لو بهرجوا لك هذا الأمر فإياك إياك أن تغتر. يقول الليث بن سعد، والقول هذا أيضا ينسب للإمام الشافعي، قال: لو رأيت رجلا يطير في السماء ما صدقته حتى أقيسه على الكتاب والسنة، وجاء أنظروا إلى الكتاب والسنة. عند القائل، أكان ثبت عن الليث أم لا؟ عند القائل يقين أن أي شيء لا بد أن يقاس بالكتاب والسنة. فكم من أمور من بدع ومعاصي حاصلة في الناس والناس يستشهدون بالكثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يستشهدون بالكثرة، يقولون إن الناس كثير، وهذه الكثرة إن كانت غثائية لا ينتفع بها، وإن كانت مصفاة مربى نحن نفرح بها. عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، فقال: فرأيت سوادا قلت أمتي، قالوا أمة موسى، ثم رأيت سوادا قلت أمتي. فرحا عليه الصلاة والسلام بهذا المنظر، أنه كان جمع من أمته عليه الصلاة والسلام، لكن على تصفية وتربية. أما أن يكون هكذا لا. فإذا أردت يا عبد الله، واربط بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، يكون هذا الأمر عزيزا للغاية. فكم من معاملة الآن الناس يتعاملون بها قد تكون ربوية، وكم من حرام يقترفه أكثر الناس وظنوا أن الأمر جائز. ألم تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ قال العلماء: هذا الاستحلال ليس عقديا، وإنما الاستحلال عملي. كيف؟ من كثرة ما يفعله الناس ومنتشر كأنه حلال، كأنه حلال، وهكذا ما يحدثه الناس في دين الله ما ليس من البدع كأنها سنة. من خلال هذه الكلمة الموجزة أستطيع أن أضرب لك أمثلة يسيرة في الوضوء. من كثرة من يمسح على رقبته تظن أن المسح عضو من أعضاء الوضوء من كثرة الماسحين. الصلاة من كثرة ما نسمع من بعضهم عند أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فتسمع المأموم وهو يقول ربنا لك الحمد والشكر، ظننت أن الشكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جئنا إلى الصيام من كثرة ما نسمع من بعضهم وهو بعد صلاة المغرب يقول نويت أن أصوم غدا، ظننت أن هذه سنة. وإن جئنا إلى الزكاة من كثرة ما يتلاعب الناس في مسائل الزكاة ظننت أن هذا الأمر ربما جائز. قضية التفريق، المرأة معها سلس، معها حزام، معها أشياء مما يتعلق بحليها، جاء وقت الزكاة فرقته على بناتها، تغارطي من؟ تخدعي من؟ لكن من كثرة ما يفعل، بل حتى الدعاة إلى الله، فمن كثرة ما نسمع من بعضهم عند أن يأتي بخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، من كثرة ما نسمعهم نظن أن نستهديه قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، مع أن طلب الهداية من الله في آيات وأحاديث كثيرة. ألا تعلمون عباد الله أنه المقياس بالكثرة مقياس طائش؟ قد يكون صاحب الحق واحدا لكنه يحمل الحق في قلبه، ويأتي النبي وليس معه أحد، ما حال هذا النبي؟ أحمل حقا أم باطلا؟ لا شك ولا ريب أن هذا النبي يحمل حقا، لكن الخطأ من الأتباع، من الناس نفروا منه. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كم تبعوه من الناس؟ قلة. فإياك إياك يا عبد الله أن تظن أن الكثرة وأن ما يفعله الناس من إحداث في دين الله ما ليس منه ومن المعاصي أن ذلك لك مسوغ أن تفعله. في بعض الأحيان يأتي السائل ويسألك سؤالا، والعجيب إذا أجبته بإجابة تخالف هواه قال لكن يقولون يقولون كذا وكذا. فإياك إياك، عد إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فلا تظن أن مسألة الكثرة هي الميزان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والله لو ذهبت وأخذت الناس واحدا بعد واحد وقلت لهم ما تقولون في كذا لوجدت آراء الناس مختلفة. لو عدنا إلى أهوائهم وإلى آرائهم وإلى نظراتهم لرأينا أن الناس قد اختلفت آراؤهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن العودة إلى الكتاب وإلى السنة، ولهذا ربما أهل السنة الذين هم متمسكون بالكتاب والسنة ربما يراهم من يراهم أنهم قلة، وأنهم وأنهم، وهذا والله لا يغير شيئا ولا يهز شعرا. فالعبرة إذا كنت متمسكا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تخشى شيئا، فالله يحفظك والله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا تخشى شيئا. لكن سر بخطوات ثابتة، سر بخطوات ثابتة، ولا تلتفت يمنة ويسرة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ذكر مثالين للداعية إلى الله أثناء سيره في الدعوة، فقال وهو يذم الداعية الذي لا بد أن يلتفت لمن يخاصمه، فقال هذا مثله كمثل الغزال مع الذئب. قال الغزال لا شك أنها أسرع من الذئب، لكن عيب الغزال أنها كلما جرت وقفت قليلا تنظر أين موضع الذئب منها، والذئب مستمر يجري إلى أن ينقض عليها ويفترسها. الغلطة منها، الخطأ منها وليس من الذئب. وذكر مثالا آخر، قال كرجل توضأ قبل الأذان للصلاة، توضأ قبل الأذان ليكون له نصيب في الصف الأول، ثم بعد ذلك وهو يمشي سبه فلان فرد على السب سبه، وتخاصم وتضارب، قال ربما ما يدرك الصف الأول، بل ربما تذهب عليه صلاة الجماعة. أنا لا أقول لك من صفعك بخدك الأيمن أدرت له خدك الأيسر، لا، لكن أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذن علي كريم. ففي بعض الأحيان لا تلتفت، وكن على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسك بالكتاب والسنة ففيهما النجاة. وهذه الليلة هي ليلة مباركة، نسأل الله العظيم أن يجعل فيها النفع. فزارنا إخوة أفاضل من الدعاة إلى الله المعروفين، وهما أخونا أبو عبد الرحمن سيف باكركر حفظه الله تعالى من الدعاة إلى الله في محافظة شبوة، وأيضا أخونا أبو حازم نافع العمودي حفظه الله تعالى، وهو الآن يدرس إخوانه في مسجد بلال في الريدة الشرقية. فمرحبا بهم وبمقدمهم علينا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل بهذه المحاضرة النفع العظيم، والمحاضرة بإذن الله تعالى ستكون بعد أداء ركعتي السنة.